أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يدبر الأمر من السماء

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون قل يتوفى فَكُنْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتينا حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ف تتجافى جنوبهم عن المضاجع أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن والله العظيم حركة غصب عنك التحرير كله غصب عنك. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم نزلا بما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. هذا المسلم من الأول. يلا المسلم من الأول. يلا يلا يا رب. يلا يا سيدي يا المسلم. نصفه الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أن أشد خلقا أم السماء؟ بريها حلاوة

Yeah.